السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء اليوم مميز مميز وله أبعاد كتير، فأرجو أن أنتوا تنتبهوا، يعني مش شويتين زيادة، 10 شويات زيادة، وهو فعلا محتاج تركيز. فأرجو من البداية الانتباه وغلق المشتتات. يمكن ده أول لقاء لي في فضفضة الأحد بعد رحلة الحج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المتابعة بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا وإياكم الحج المبرور والقبول والصلاح والفلاح يا رب، ويا رب اغفر لنا ويهدينا ويتوب علينا، اللهم آمين. وحقيقي رحلة الحج السنة دي كانت بالنسبة لي، اللهم لك الحمد، رحلة عجيبة. هي كما يقول البعض حقيقة هي رحلة إلى الله، رايح في رحلة. ويمكن ده عشان خاطر محتويات أو الإدراك أو مش عارف، بس الرحلة اختلفت بالنسبة لي على المستوى الشخصي. وخلينا نبدأ بكم معلومة كده، ودي نقطة مهمة جدا جدا. في فرق بين ان انت تبقى عارف ومش عارف، لان مش عارف ده جاهل. وفي فرق بين ان انت تبقى عارف وناسي، لان اللي ناسي عارف بس مش مستحضر. وفي فرق بين ان انت تبقى عارف بس مش فاهم، لان اللي مش فاهم فاكر نفسه عارف بس هو مش عارف. وفي فرق بين ان اللي مش عارف وبين اللي مش مدرك، لان اللي مش مدرك مش مقدر الحاجة، ممكن يكون عارفها بس مش مدركها، مش مدرك القيمة بتاعتها. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان رحلة الحج السنة دي يمكن كان وقع على قلبي مختلف تماما، يمكن بسبب توجيهات مشايخنا وحاجات ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيها قبل الرحلة او في الرحلة. ويمكن وانا لسه بقول الكلام ده للناس اللي معانا في المدرسة، ويمكن بسبب المدرسة، المدرسة الشرعية، المدرسة التربوية، المدرسة اللي في أبجديات. يعني المدرسة في أبجديات خلت الواحد في الفترة دي مركز مش بس مع العبادات، لا، مع مقاصد العبادات وآثار العبادات. ولا شك ان الايمان بيزيد وينقص، ولما تبتدي تتعهد حاجة تبتدي تركز فيها اكتر. ويمكن الواحد من اول السنة الى الان حياته المدرسة هو بدأنا العلم، ازاي ترضي بيه ربنا، ازاي يأثر فيك، الطهارة ايه هي وانواع طهارة القلب والبدن، والصلاة طب تصلي ازاي، مش تصلي ازاي فقهيا، لا، ازاي اثار الصلاة عليك، والصيام طب الصيام شغالين فيه الزكاة. ويمكن واحنا شغالين في العبادات كنا دايما في العبادات من اول السنة لحد النهاردة، وجود المدرسة عمال يدفع ناحية هتعبد ربنا ازاي. فابتديت بفضل الله جل في علاه اركز في النقطة حتى مع نفسي وحياتي. وابتدى الواحد يبتدي يبص للعبادات بشكل مختلف، ويبتدي يتعلم من اول وجديد، ويمارس من اول وجديد، ويتوب من اول وجديد، ويشوف من اول وجديد حاجات كان شايفها وبقى مش شايفها، او ما كانش شايفها، او ما كانش مقدر ان هو يشوفها صح. فاختلفت، وابتديت تبص على العبادات بشكل مختلف، وكأن المقصود ليس العبادة نفسها، ولكن المقصود شيء تحويه العبادة. تاني، المقصود مش العبادة نفسها، لا، المقصود شيء تحويه العبادة، وكأن العبادات هي أوعية للمقاصد. العبادات أوعية للمقاصد. يعني إيه كلمة العبادات أوعية للمقاصد دي؟ يعني الله عز وجل فرض عليك العبادات يريد منها مقاصد معينة. يعني إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب عليك كي تكون من المتقين. الصيام كتب عليك كي تكون من المتقين. ماشي؟ طيب لو انت صمت، يعني امتنعت عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر إلى المغرب، ولكن لم يمنعك هذا السلوك اللي هو العبادة، اللي هو ظاهر العبادة. ايه ظاهر العبادة؟ ان انت نويت قبل الفجر ان انت تصوم، وان انت ما اكلتش ولا شربت وما عملتش اي حاجة من المفطرات من الفجر لغاية المغرب، وانت تنوي بذلك الصيام والقربة. لو انت الموضوع ده، هذا الصوم لم يغير فيك شيء، لانك ما التزمتش الا بالوعاء فقط. يعني انا لا هاكل ولا هشرب من الفجر الى مغرب عشان يبقى اسمي صايم وديني صمت، وما غيرش فيك حاجة. هل ده المطلوب؟ يعني هل انت مطلوب منك ان انت تجوع؟ يعني هل في عبادة اسمها عبادة التجويع، ولا دي عبادة اسمها الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد مني ان انا ادع طعامي وشرابي ولا لا؟ يريد، بس مش ده المقصود. المقصود ان انت تعمل كده عشان تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ومش هو ده المقصود، رغم ان الجوع والعطش من لوازم الصيام، بس مش هو ده المقصود. ورب قائم، واحد بيصلي، ليس له، رب قائم ليس له من قيامه الا ايه؟ الا السهر والتعب. طب هل هو واقف صلى؟ قرأ قرآن؟ فضل سهران؟ تعب؟ ايوه. سمع قرآن من الامام مثلا؟ ايوه. طيب ايه اللي ليه في الاخر؟ السهر والتعب. طب والاجر؟ طب والبركة؟ طب وتقلين القلب؟ طيب الكذا؟ طب الامر ان هو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طب ولا خد اي حاجة. وما خد ايه؟ خد السهر والتعب، والتاني من الصيام خد ايه؟ خد الجوع والعطش، والتالت خد من الوضوء ايه؟ ان اعضاءه تبلت، والرابع خد من الزكاة ايه؟ ان فلوسه نقصت. انتوا فاهمين ان قصدي ايه؟ والعشرة خدت من حجابها ايه؟ انها اتحرت واتسطرت وعملت الفرض. بس انا بكلم في حاجة تانية على فكرة. يعني ما نعملش الحاجات؟ لا طبعا نعملها، بس افهم. يعني ايه افهم؟ افهم عن الله. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل فرض عليك هذه العبادات، وهذه العبادات وعاء لمقصد جوه. لازم تنشغل بالمقصد اللي جوه، لازم تنشغل بالمقصد اللي جوه. والموضوع ده كان بالنسبة لي جلي، جلاء شديد في الحج. عشان خاطر كده يمكن انا عايز اقول لكم رسالة من حاج وانا لسه جاي كده اهو: انشغلوا بالمقاصد، انشغلوا بالمعاني، اسمحوا للعبادات ان تغير فيكم وتؤثر فيكم عشان تعرفوا تروحوا لربنا. لازم نسمح للعبادة ان هي تيجي تشكلني وتضغط عليا وتفرج عني. لازم اتأثر، لازم اتغير، لازم اعمل الحاجة وانا فاهم هي بتعمل ايه. لازم اعمل الحاجة وانا فاهم. عشان خاطر كده سبحان الله، الحج من كرم ويسر ربنا سبحانه وتعالى أنه قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. سكت؟ لا، قال لك إيه؟ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طب بالمناسبة أنا عايز أقول لكم حاجة، والصيام لمن استطاع برضو، لو واحد مش هيقدر يصوم مش هيصوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تحديدا قال لمن استطاع إليه سبيلا. مش معنى لأن الحج مقاصده، مش الحج نفسه، مقاصد الحج تأتي من عبادات أخرى، بس إيه ميزة الحج ذات نفسه؟ وأنا مش بتكلم من قول يعني هو ركن من أركان الإسلام وفرض على من استطاع إليه سبيلا، بتكلم عن موضوع تاني، آثار الحج وتغيرات اللي يحدثها الحج في الإنسان تستطيع إن أنت تعملها من عبادات تانية، بس تحتاج مدة أطول، جهد أطول، وتحتاج طول نفس، تحتاج إدراك وعلم أكتر. بس يجي الحج بقى يضغط كل الوقت والمعاني في الحج، بس في الحج لوحده، بس معاني الحج متواجدة في جميع العبادات. فتجد مثلا إن كل أركان الإسلام وكسائر العبادات، بس اتكلم عن أركان الإسلام تحديدا لأن الحج ركن من أركان الإسلام، بتخدم على حاجات كتير. كل الحاجات اللي موجودة في الشهادة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة موجودة في الحج، موجودة في الحج لوحده. فلو واحد غير قادر بيعرف يبني على الأربعة اللي فاضلين، إنما لو واحد قادر لازم يبني الركن الخامس لأن ده فرض، إنما لو واحد غير قادر هيعرف يستدرك، بس هيحتاج وقت أطول، هيحتاج وقت أطول. بس أهم حاجة تدرك، يعني هقول لكم حاجة، الحج مثلا من أول، تعال نروح لأركان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد. أشهد أن لا إله إلا الله توحيد، ده فين التوحيد؟ فين التوحيد في الحج؟ ده أنت من أول ما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد. لا إله إلا الله، أنت بتقول لا إله إلا الله، بتعلن أنها لا إله إلا الله بالقول، تلاقي لبيك اللهم لبيك التلبية بالقول. وإيه؟ لا إله إلا الله. تيجي في الحج ما تقولش بس لا إله إلا الله، تقول لبيك. يعني إيه؟ يعني طاعة بعد طاعة، وحبا بعد حب، وإقبال بعد إقبال، ورجوع بعد رجوع، مش مجرد قول بس مصحوب بالإيمان، ولكن قول وفعل وإيمان، كل شيء. لبيك اللهم، إيه؟ لبيك تاني، طاعة بعد طاعة، حب بعد حب، إقبال بعد إقبال، لبيك تالت، لا شريك لك لبيك رابع، وبعد كده إن الحمد، تحمد ربنا. ما أنت موحد تحتاج حمد، ده أنت مقبل تحتاج حمد وشكر، ما أنت محب تحتاج حمد وشكر، غيرك مش كده. إن الحمد، طب وإيه كمان؟ والنعمة، نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد والنعمة. وسبحان الله، بص، أن يقدم الحمد على النعمة، لأن الحمد لله والنعمة من الله، وما كان لله يقدم على ما كان من الله، وده موجود في الفاتحة: إياك نعبد وهذا لله، وإياك نستعين وهذا من الله، فقدم الله عز وجل ما له على ما منه. وفي التلبية نفس الكلام. فلو فهمت دي مش هتقول إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا، انت فاهم معنى ان دي تقدمت على دي، لان ما له يقدم على ما كان منه. فما تلاقيش اللي يفهم المعنى ده يرجع من الحج يقول لك ايه، يقول لك انا خايف اسيب الشغل اللي فيه شبهة لحسن ما الاقيش شغل، خايف البس الحجاب الشرعي السليم فما اعرفش اتجوز، خايف اعمل ما اعرفش ايه لحسن ايه، لان اللي اتبنى فيه المعنى ده ما بيعملش كده، لان ما له يقدم على ما كان منه، فيجب ان تكون مطيع قبل ما تضمن الحاجه اللي هتاخدها منه. ده معنى كان لازم تفهمه وانت بتلبي. طب اجيبه من جبته من التلبية، طب اجيبه منين؟ من في الاركان الاسلام، في الصلاة هتلاقيه، اياك نعبد واياك نستعين. بقول لكم ربك كريم، اللي مش هيعرف يحج هيجيب الحاجات في وقت اطول يمكن، بس هيجيبها. ان الحمد والنعمة لك وما بكم من نعمة فمن الله. وبعد كده والملك، يعني والملك لك، ملك بالكامل لله عز وجل، اقرار بالعبودية لا شريك لك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وترجع بعد ما تخلص تقول كده، تقوم قايل ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هي دي، هي دي توحيد. طب لا اله الا الله، تعالوا القسم الثاني، محمد رسول الله. ايه محمد رسول الله؟ اتباع. طب دي موجوده في الحج، موجوده بقوه في ايه؟ في كل حاجه، كل حاجه. يوم الترويه سيادتك رايح فين؟ طالع منى. هتعمل ايه؟ هتصلي 5 صلوات، جمع وقصر بغير جمع. طب ليه؟ عشان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. طب يوم 9 هتروح تعمل ايه؟ هطلع على عرفه، هتقعد لحد لغايه المغرب. هتقعد تعمل ايه؟ هقعد ادعي. ليه؟ عشان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. المغرب اذن، هتعمل ايه؟ هتصلي ولا هتمشي؟ لا همشي. ايه ده مش هتصلي؟ لا. ليه؟ هروح اصلي في مزدلفه. ازاي؟ افرض هيضيع عليك المغرب، انا هجمعه مع العشاء. ليه؟ لان النبي عمل كده. طب وفي الظهر والعصر عملت ايه؟ صليتهم جمع تقديم. ليه؟ عشان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. رحت لمزدلفه عملت ايه؟ استريحت ونمت واديت بدني الراحه بتاعته. ليه؟ عشان النبي عمل كده. بعد كده مشيت، رحت عملت ايه؟ رحت رميت جمره العقبه الكبرى. ترتيب مش شرط هنا، بس انا بتكلم عن الحج يعني. رحت رميت كم جمره؟ 7. ليه؟ عشان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. وبعدين رحت طفت. ليه؟ عشان النبي عمل كده. كم شوط؟ 7. طب وعملت ايه؟ سعيت. كم شوط؟ 7. ليه؟ عشان النبي عمل كده. قول لي كده كنت بتسعى ازاي؟ رايح جاي رايح جاي رايح جاي، بس في حته كنا بنجري فيها. ليه؟ عشان النبي عمل كده. كنت لسه بقول الاخوه الرجاله الافاضل بيجروا بين العلامات الخضراء، اللي ده بطن الوادي، ده كان الحته اللي في الوادي بين الصفا والمروه، الحته دي بتتجرى السنه كده. فتلاقي الاخوه الرجاله يعني وهم بيجروا، اول ما يوصلوا عند الحته الخضراء دي تلاقي الثلاث ارباعهم بيبص لفوق، عمال يجري عمال يجري بيبص لفوق، مستني ان الخضار يخلص، مستني ان الخضار يخلص. ليه؟ عشان خاطر يبطل جري. طب ليه؟ عشان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، عمل كده، عمل كده، انا هعمل كده. لدرجه ان احيانا انتوا عارفين في الحته دي الاخوات الفضليات المسلمات، انت ماشيه في الحاره البطيئه امشي على جنب، يعني انت ماشيه بطيء امشي في الحاره البطيئه على جنب، لا يمشوا في النص يعني الا من رحم الله، وما ياخدوش بالهم بقى ان في غيرهم متعبد بان ان هو ايه يجري. وينبغي على الاخوات انها في الحته دي يبقوا على الجناب، على الجناب جدا، لعشان الاخوه تعرف تنطلق. فلما يجي الناس بقى الاخوه تنطلق وتجري، ايه اللي يحصل؟ تلاقي ان بعض الناس البنات والنساء وهم ماشيين بيعطلوا الدنيا، فتلاقي الرجاله بتاخد غرز بتاخد غرز، وممكن واحد خلاص فاضل 3-4 متر والعلامه الخضراء تخلص، فيقوم واخد يمين كده يطلع من الست، فاضل خطوتين يجريهم. ليه؟ عشان النبي عمل كده. الاتباع، الحج بقى كله اتباع. ليه نقف هنا؟ ليه نعمل هنا؟ ليه نروح كده؟ ليه نيجي كده؟ ليه نقول هنا كده؟ ليه نقول هنا كده؟ ليه نقول الذكر بتاع الصفا والمروه؟ طب نقول ايه هنا؟ طب نجري ليه من هنا؟ طب نعمل ايه؟ اتباع. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طيب تسيب الشهاده وتطلع على الصلاه، تسيب الشهاده وتطلع على الصلاه. في الصلاه انت بتحتاج تكبيره الاحرام، انت في الحج بتلبس الاحرام. في الصلاه انت بتتوجه للقبله، في الحج انت بتروح للقبله. الصلاه اذكار واعمال حركات، وفي الحج اذكار وحركات. يراد بها تعظيم الله عز وجل كلها من أولها لآخرها. ومن أعظم الأمور وحتى الحجز نفسه جوه صلاة، جوه صلاة الفريضة، جوه الصلاة بعد الطواف، جوه صلاة كده كده بتصلي. فتلاقي إن الحج برضو بيجيب معاني الصلاة ويديها لك مكثفة، إن أنت تروح للقبلة بنفسك، بنفسك تروح هناك، مش تتوجه ليها بس، تروح. فلا مقصود إلا الله. إنك تلبس الإحرام مش تكبيرة إحرام تمنع عنك بعض الأمور، بعض الدقائق هتلبس الإحرام وهيمنع عنك أشياء كثيرة، هيمنع عنك إن أنت تحط حاجة على رأسك، إن أنت تقص شعرك، إن أنت تقص ظوافرك، إن أنت تلبسي القفازين أو تشدي النقاب على وشك، تغطي وشك لو منتقبة، ولكن ما تلبسيش، ما تشديش نقاب على وشك. معاني يعني مثلا معاني ان انت ما تلبس المخيط المتفصل عليك. طيب ليه يعني ما صرحش، ما احلقش شعري واصرحه مثلا، هيقع مني وبتاع، خلاص ما تصرحوش. طب ليه يعني ما اقص شعري وما اقصش ضوافري وما البس حاجه تغطي راسي وما البس مخيط؟ ليه كل ده؟ لتعلم ان المقصود الروح للبدن. درس مهم، درس مهم جدا. طب ليه ما استطش؟ عشان ما تجريش ورا الدنيا. طب ليه ما اتجوزش ولا يكون فيه مباشرة للنساء حتى لو كانت مرات؟ عشان خاطر ما ينفعش، لازم تمنع عن نفسك الشهوات. ليه؟ انت محرم. فالإحرام فيه معاني مهمة جدا، أولها المقصود الروح للبدن، ثانيها لا تركض، لا تجري خلف الدنيا، وآخرها يجب أن تستطيع وتقدر أن تمنع نفسك عن الشهوات. ومعاني تانية طبعا بختصر، بس تفهم الإحرام إن أنت تروح بنفسك للقبلة. ده إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مش تتوجه للقبلة بس، كل بقى الأذكار اللي بتقولها في الحج بمعانيها مقصودة، مقصودة. سيب الصلاة، اطلع على الزكاة. الزكاة عبارة عن إيه؟ بذل إيه؟ بذل المحبوب. الناس اللي خدت معانا في المدرسة الزكاة فيها ثلاث مقاصد مهمين جدا. أول واحد أن تثبت لله عز وجل أنه أحب إليك من أي شيء. الشيخ كان بيقول إيه؟ ابتلاء المحب، ابتلاء المحب، أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، تبتلى في ما تحب. أنت تبتلى في ما تحب، إيه اللي أنت بتحبه؟ المال. بس أنت محب لمين؟ لله. فستبذل ما تحب اللي هو المال من أجل ما تحبه أكثر وهو الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، دليله أن رب أنت المقدم عندي وأن الآخرة هي الباقية. واحد. اثنين، تنزيه النفس عن البخل. ثلاثة، شكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى أنه هو أعطاك المال. فدي مقاصد الإنفاق، بذل المحبوب، حاجة اللي عندك أنت تمتلكها تبذلها لله عز وجل، وده موجود في الحج، لأنك بتصرف مصاريف جبار عشان خاطر تحج، وده فيه بذل المحبوب من أجل الله عز وجل، من أجل الله عز وجل. طيب تسيب الحج، تسيب الزكاة وتطلع على الصيام. إيه الصيام؟ عبارة عن إيه؟ امتناع عن المحبوب، طعام والشراب اللي أنت نفسك فيه، لا ما تشرب، ما تاكلش ولا تشرب. طب تروح للحج تلاقي الامتناع عن المحبوب، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، أنت محرم. كم يوم؟ يوم واثنين وثلاثة وأربعة، صبح وليل، ما فيش، مش تمام كده. شاهد ان انت تبص تلاقي ان طبعا انا بختصر جدا، يعني ان مقاصد هذه العبادات واثار هذه العبادات موجود كله في الحج، كله موجود في الحج. وكأن الحج كرس مضغوط جدا للإسلام. طب الإسلام لما انت بتدخل فيه ابتداء بيعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله. طب والكرس المضغوط بتاع الإسلام ده بيعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما كان قبله. فكأنك بتولد من أول وجديد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ميلاد جديد. ميلاد جديد. فأنت لو رايح تحج لازم تعرف المقاصد بتاعت كل حاجة، ولو ما حجتش لازم تعرف المقاصد عشان تجيبها من حاجات تانية، تجيبها من أوعية تانية، بس تفهم المقصد عشان تعرف تدور عليه وتتعرض لآثاره وتجعل هذه العبادات تؤثر فيك. يا جماعة يا جماعة والله القضية مش قضية ان انت تقف فين وتقف ازاي، القضية قضية الوقفة دي مطلوب منها ايه، القضية قضية ان الحركة دي مقصدها ايه، هتغير فيك ايه، ان انت مش هتاكل دلوقتي ده هيعمل فيك ايه، مش هتشرب ده هيعمل فيك ايه، ان انت هتطلع كذا ده هيعمل فيك ايه، ان انت هتبذل كذا ده هيعمل فيك ايه. انت لابسه حجاب ليه؟ عامة المحجبات هي لابسه حجاب لان هي محجبة، قبل ما تنزل تلبس الحجاب وتشد النقاب وتعمل معرفش ايه، ممتاز الله يتقبل منك، ده بيعمل فيك ايه؟ هل حصلتي منه العفاف ولا لا؟ هل حصلتي منه التستر ولا لا؟ لا. هل فهمتي منه ستر السوء ولا لا؟ هل ولا انت مش مستفيده من الموضوع؟ ايه ده؟ طب والحاجات دي لازم نعمل؟ طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى في الهدي قال ان هو ينال لحومها ودماؤها، بتوصل للحمه بيروح لربنا والدماء، قال ولكن ايه يناله التقوى منكم، تصل لله عز وجل التقوى مش اللحم والدم. انت مش مطلوب منك تجوع نفسك، مفيش عبادة اسمها عبادة التجويع، في عبادة اسمها عبادة الصيام، مفيش عبادة اسمها اهلاك المال، في عبادة اسمها الزكاة والصدقة، مفيش حاجة اسمها ان انت ستمتنع عن الطعام والشراب لمدد معينة وتعمل شوية حركات رياضية، دي صلاة اسمها قيام وركوع وسجود، وكل حركة وكل قول ده وعاء يحمل معاني لها مقاصد هي المقصودة. فلما تيجي تعبد ربنا سبحانه وتعالى بتعمل الحركات بتعمل الأفعال دون مقصد دون معنى، انت بتظلم نفسك لأنك لن تتغير ولن تتأثر. وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش عشان انا بقول كده، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما بتغيرش. وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم، ايه اللي استفادوا من صيامه؟ ايه؟ ليس له من الصيام الا الجوع والعطش بس، انما ما استفادش منه. وهو مقصود ان انت تجوع وتعطش، المقصود ان انت تكون من المتقين، المقصود انك تتعلم تقول لنفسك لا مش هعمل. فما ينفعش واحد يحج ويرجع يقاوح في السنة، امال انت كنت بتعمل ايه؟ يرجع يتوكل على غير الله، امال انت كنت عند مين؟ يرجع يخلي المحور بتاعه، كان في طوف هناك حوالين الكعبة اشارة ان المحور الذي يجب ان تكون دائم دائم الدوران حوله رضا الله عز وجل وشرع الله عز وجل. رجعت نسيت الكلام ده، امال انت كنت بتطوف ليه؟ السعي، سيدة هاجر كانت بتسعى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء مادة الحياة، أنت أيضا تبحث عن مادة الحياة الهداية، عفو ربنا سبحانه وتعالى، تروح عند الصفا تروح عند المروة تروح هنا وتدعي وتروح هنا وتدعي وتروح هنا وتدعي وتروح هنا وتدعي وتيجي في النص تجري تبحث عن شيء، إيه هو؟ الهداية. عفو ربنا سبحانه وتعالى، كرمني يا رب اقبلني. رمي الجمار من اعظم العبادات اللي كتير من الناس مش فاهمينها. جايب لك الراجل ربنا يا رب يبارك في عمره يعني يحفظه، راجل ابو عكاز ده وعمال لك لا لا ما هي مش كده يعني هي مش مش مش هزار يعني مش لعبه، لا ده في مقصد. ليه الجمره قد ليه الجمره يا جماعه قد العدسه صغيره كده ليه؟ بتبني فيك حاجه دي ليها معنى. إذا معقول حتى حجم والله حتى حجم ال ال ال الجمرة له مقصد، فيه احتقار للشيطان. تعرفين وإحنا في منى بنلم الجمار، والله كنت أجيب جمرة كده ساعات ألاقيها يعني ألاقيها كبيرة شوية ولا والله خسارة فيه ما يستاهل، تمام، ان كاد الشيطان كان ضعيفا ما يستحقهاش، وقام رميها وقام جايب واحده صغيره تجيب 70، يعني الازازه اللي كنا بنلم فيها الجمار ما يعني في 70 واحده في خطين كده، ما يستاهلش اكتر من كده. بس تمسكها وترميها الصغيره دي تقضي يعني فيه رمز للقضاء. ان سيدنا ابراهيم عليه السلام عرض له الشيطان عند العقبه الصغرى فرماه ب7 حصيات فغار في الارض، ساخ في الارض. فبعد كده جاله عند الوسطى رمى عليه 7 حصيات برضه وقع في الارض. فبعد كده راح على جمره العقبه الكبرى نفس الكلام 7 حصيات فبرضه ساخ في الارض. فما انت تيجي تقول في جمره العقبه تروح على الصغرى وترميه، ترميه بالصغير ده، طب هو هيقع؟ اه بدي، اه بس عارف مش بدي لوحدها، امال بايه؟ بترميها وتقول ايه؟ الله اكبر. ده معنى؟ اه ده معنى. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. في ناس كبيره دايما بيقول لك ايه؟ بتيجي على اهون سبب. بتيجي على اهون سبب وتتحل. بس تتعلم انها جايه من فوق، لما تيجي من فوق اهون سبب بيحلها. لان الحل من فوق مش بالسبب. فترمي مره والتانيه والتالته. ام راميه، وده معنى مهم جدا جدا. احنا مش ام عاجزه، ام راميه. وترمي ايه؟ 7، واحده والتانيه والتالته والرابعه. متواصل الرمي، متواصل المواجهه مع الشيطان. طيب الجمره الواحده بتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها تكفر كبيره من المبيقات، وكانك ترمي بهذه الجمره السبب في الذنب واثر الذنب بحجر واحد، جمره واحده. طيب تخلص الصغرى بعدين الموضوع انتهى، لا تطلع على الوسطى تكمل حربك مع الشيطان. تخلص الوسطى تطلع على الكبرى تكمل. فما تقعد كل الايام دي تعلن عداوة الشيطان، ما تنفعش ترجع بلدك تاني تتخذ الشيطان ولي. الله عز وجل يقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فما ينفعش تمشي وراه ده، امال انت كنت بتحج فين؟ ما كنت بتعمل ايه؟ مش كنت بترمي الجمار؟ فعش بعد كده تيجي تقول ايه بس صعبه مش هينفع تحصل. الله، امال انت كنت بتعمل ايه؟ مش كنت بترمي جمار؟ اللي يرمي الجمار ويفهم المعنى يعرف ان السبب مهما هان ممكن ياتي بالمسبب، لانها من الله، الرزق من الله، فلا يحتقر شيء ولا يحتقر فعل. خلاص اللي يقدر يعمله هيعمله ويتوكل على الله وهو حسبه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. كده بقى طول الحج، طول الحج ليه تسيب الحرم وتروح تقعد في منى كل الايام دي والحرم الصلاه ب100,000 صلاه؟ ليه؟ عشان تتعلم درس مهم جدا، ان احيانا مطلوب منك تقعد مع نفسك فتره طويله تجاهد نفسك وتحاسب نفسك اكتر ما انت مطلوب منك تجمع حسنات، لان مطلوب منك الاثنين. لانك لو جمعت حسناتك في حقيبه مثقوبه مخرومه تهدر كل شيء. كتير من الناس بتعمل حسنات كتير بس بتعمل سيئات اكتر. اتعلم تعمل حسنات وتحافظ على نفسك من فعل السيئات. عشان كده لازم كنت تقعد في منى ايام اكتر وتبات فيها. ليه؟ عشان تحاسب نفسك. تحاسب نفسك في ايه؟ طب شيخ بالك ان احنا كل يوم بالصبح بنروح فين؟ بنروح عند جمره العقبه الصغرى والوسطى والكبرى، وكان فيها اشاره في 3 عقبات في حياتك، صغرى ووسطى وكبرى. هما ايه؟ 1 الشيطان الصغرى، اكتر منها شويه الناس وسطى، اكبر منها واكبر العقبه الكبرى في حياتك ايه؟ نفسك، الاماره بالسوء التي تدعوك الى الكسل وتدعوك الى الذنب وتدعوك الى المعصيه. اقعد بقى حاسب نفسك كل واحده من دول عملت فيك ايه وغيرت فيك ايه. طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ ما الحج عدى، هنعمل كده ليه؟ ما احنا قلنا ان مقاصد الحج موجودة ممكن احصلها حتى لو ما روحتش احج. هو انا لازم اروح احج؟ هذا الوعاء، هذا الوعاء اللي هو الطواف ورمي الجمار ومزدلفة ومنى وعرفة، عرفة المكان الفسيح الصحراء القاحلة اللي ما فيهاش اي معلم لا ديني ولا دنيوي، اللي بيعلمك توجه الى الله فقط. يعني يوم يوم عرفه ده ما فيش حد، مش عند الكعبه، احنا فين؟ في الصحراء. في الصحراء لا معلم لا ديني ولا دنيوي، عشان تبقى حاجة واحدة بس هي اللي في ذهنك، الله. كل بقى كل الحج كل هذه المقاصد اللي موجودة اللي قلناها واللي ما قلناهاش لازم تروح تدور عليها. حجيت لازم تبقى مركزها ومتعلم فيها، مركز فيها ومتعلمها، عشان لما تروح هناك تبقى بتعمل الحاجة عارف انت بتعمل ايه. مش يقولك ايه هنتحرك من هنا هنروح هنا، هنتحرك من هنا هنروح هنا، هنتحرك من هنا هتروح هنا. عاملين بالظبط زي المسلسلات والافلام لما يجيبوا واحد عايز يتكلم عبري مثلا ولا يتكلم مثلا عربي وهو امريكي، فيقعدوا يحفظوه الصوت يقول له ايه انا افهمك جيدا، فيقوم قال له ايه ساي انا، يقوم ولا فاهم حاجة هو طبعا، يقول انا افهمك جيدا، يقول ددا لا نو جيدا لحد ما يعرف، يبقى انا يحفظها له، فيقوم جايبين الشوط عليه هو انا افهمك جيدا اللهم صل على النبي الراجل بيتكلم عربي، لا دول محفظينه. كتير من الحجاج بيبقوا كده، ما ينفعش لما تروح تبقى كده، لازم تبقى عارف انت واقف هنا ليه، انت واقف عرفه ليه، انت واقف انت رحت بيت في مزدلفه ليه، انت هترمي بعد الزوال ليه، انت هتقف في منى ليه، الجمار دي ايه، انا هتقف ليه، انا هسعى ليه، انا بقول هنا ايه، واثر ده ايه، مهم اعرف يعني ايه كل حاجه، يعني ايه الحركه، لان العبادات اوعيه اوعيه تحمل بداخلها المقاصد والمعاني، فلا تتعبدوا باوعيه فارغه، لا تتعبدوا باوعيه فارغه. عباده الايد الرمي، إنما عبادة القلب في الوقت ده إيه؟ عبادة الصلاة تمام؟ بتحتاج إلى الله أكبر وبتحتاج إلى قول باللسان، إنما عبادة القلب إيه؟ عبادة الزكاة إخراج مال، إنما عبادة القلب إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل مهم والقلب له دور جوه العمل، هتهتم بالصورة وهتنسى الحقيقة يبقى ما عملتش المقصود منك، يعني ما عملش العبادات دي تعملها بمقصودها، تصلي بمقاصد الصلاة. تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تبل نفسك قبل ما تصلي ده المقصود ولا مقصود طهارة؟ مش معنى دي الاعضاء دي، مش معنى ايديك والحد هنا، مش معنى ودانك، اشمعنى راسك، اشمعنى وجهك، اشمعنى رجلك، اشمعنى دول، ايه دول اشارة لايه، بتغسل ايه، بتنظف ايه، فكر ده المطلوب. لسه منظف دلوقتي ايديك وقلت الله اكبر تطلع تحط فيها سجارة ازاي، ده انت لسه متوضي. يقولك وايه المشكلة، يعني المشكلة ان انت ما فهمتش يعني ايه وضوء، ما فهمتش يعني ايه الله اكبر، ما فهمتش يعني ايه عبادة، فهمت تعملها ازاي انما ما فهمتهاش، هي عرفت اصواتها وحركتها انما مقاصدها ومعانيها لا. فلو انا هنصحكوا نصيحة دلوقتي هقول لك، واحد اهتم بمقاصد ومعاني العبادات كلها، طهارة وصلاة وصيام دعاء قراءة القرآن الأذكار الحج العمرة كل العبادة قيام الليل كل الحجاب الشرعي صلة الرحم كل الحاجات دي، ليه افضل دور، ليه تدور ليه، مش عشان تعملها ولا ما تعملهاش، تدور ليه عشان خاطر تفهمها، فتفهم أثرها وتسمح لهذا الأثر أن يغير فيك، تعلم وقل رب زدني علما. اثنين، قبل ما تروح الحج لازم تتعلم تحج، عشان ما تبقاش عامل زي الصندوق اللي بيشيلوه من مكان لمكان وبيحطوه من حتة يشيلوه من حتة يحطوه في حتة، احنا بنتشال من هنا وبنحط نفسنا هنا عشان ربنا قال كده، لان ده بيؤثر اثر معين الله عز وجل يحبه. ايه بقى الاثر عشان خاطر اتعرض ليه، ده المقصود. ولو انت كنت ممن لا يستطيع الحج فبرضه تعلم مقاصد الحج ومقاصد العبادات وبالذات مقاصد الحج عشان تحاول تحصلها من سائر الأوعية اللي هي سائر العبادات. فتصل إلى المقصود، فتعذر أنك لا تستطيع ولكنك وصلت إلى المقصود بما تستطيع. يا ربنا يا ربي يبارك فيكم ويحفظكم، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، طولت عليكم شوية، بحبكم في الله، ويا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من المهتدين ومن الصالحين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.